وانظر وتدبر في الأمر، فكر فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر اكشف أسرارا وغرائب، لترى آيات وعجائب، وتزيد معارف وتجارب في أعمق أعماق البحر. فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر تحت الأمواج الجبارة ستشاهد في القعر محارة، فيها أسرار وإثارة في أعمق أعماق البحر. فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر الباب عليها موصود، واللؤلؤ فيها موجود، للناس ثراء مرصود في أعمق أعماق البحر. فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر انظر وتدبر وتملى في معجزة الكنز الأغلى، معجزة دوما تتجلى في أعمق أعماق البحر. فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر وتمعن في الفكر، وانظر وتدبر في الأمر، فكر